بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. أهلا وسهلا بكم في الحلقة الحادية عشرة من حلقات دروس النحو والصرف لطلاب وطالبات كلية الشريعة المستوى السادس، الانتساب المطور. تكلمنا في المحاضرة الماضية أو الحلقة الماضية عن تحويل الفعل الموافق للشروط الثمانية التي درسناها في باب التعجب إلى صيغة فعل إرادة للمدح أو الذم، إرادة للمدح أو الذم. طبعا تحدثنا عنها إجمالا، والآن نفصل الكلام فيها من خلال هذه الشرائح. وأيضا نؤكد على الطلاب والطالبات بالعناية بهذا المكتوب بهذه الشرائح والتعليق عليها، لأن النحو يحتاج حقيقة إلى التركيز ويحتاج إلى الانتباه ويحتاج إلى السمع والمشاهدة، لا يكفي فيه السمع فقط بل يجب فيه المشاهدة أيضا، مشاهدة المكتوب حتى يكون ما يريده الأستاذ واصلا بالشكل المطلوب إلى ذهن الطالب، فآمل العناية بذلك عناية تامة. ويجوز في كل فعل ثلاثي توافرت فيه الشروط التي سبقت دراستها في باب التعجب أن ينقل إلى صيغة فعل بضم العين إرادة للمدح أو الذم، ويكون حكم الفاعل والمخصوص حينئذ، يعني الفاعل فاعل فعل والمخصوص مخصوص فعل حينئذ، فحكم الفاعل والمخصوص في نعمة وبئس دون فرق. يعني الأحكام اللي درسناها في السابق تنطبق على هنا فعل، يعني كأنني بدل ما أضع نعمة أضع فعل، وبدل ما أضع بئس أضع فعل. يعني نعمة الرجل زيد نقول قبح أو حسن الرجل زيد، وتقول بئس الرجل أبو جهل نقول قبح الرجل أبو جهل. فبدل ما أضع نعمة أضع الفعل الموافق للشروط على وزن فعل، وتكون الأحكام كلها مثل الأحكام التي درسناها في نعمة وبئس، هي الأحكام تماما في فعل لإنشاء المدح أو الذم. مثال قوله تعالى كبرت كلمة تخرج من أفواههم، هنا كبرت كلمة تخرج من أفواههم، الفعل كبر على وزن فعل، وهذه التاء حرف تأنيث لا محل لها من الإعراب، وكلمة هنا تمييز منصوب، والفاعل ضمير مستتر تقديره هي، يعني كبرت هي كلمة. وهنا كبر جاء كما تلحظون جاء لإنشاء الذم، ولا يصح أن نقول هنا كلمة فاعل كما يتوهم بعض الطلاب والطالبات. لماذا؟ لأنها منصوبة، كلمة هنا منصوبة والفاعل لا يأتي منصوبا، والمخصوص الآن في هذه، قل مخصوص محذوف تقديره هي لدلالة الآية السابقة عليه، يعني كبرت كلمة هي، فالمخصوص هنا محذوف لدلالة الآيات السابقة عليه. ونحو فهم الرجل زيد، لاحظوا الآن فهم الرجل زيد، إذا أردنا نعرب نقول فهم فعل ماضي مبني على الفتح جامد، في هذه الصورة الآن يصبح جامد، مثل نعمة وبئس فعلان جامدان وهما ماضيان لإنشاء المدح أو الذم، فهو هنا فعل جامد مبني على الفتح، فعل ماضي جامد مبني على الفتح، والرجل هو فاعل فهما، وزيد هو المخصوص بالمدح. ونعربه الإعراب المعروف الذي قلنا إما أن نعربه مبتدأ مؤخر والجملة قبله خبر مقدم، هذا وجه، أو نقول أنه يعرب خبر لمبتدأ محذوف، يعني فهم الرجل هو زيد أي الممدوح زيد. تلاحظون لو حذفنا فهم ووضعنا مكانها نعمة لما تغير شيء، والإعراب واحد والأحكام واحدة. لو قلت نعمة الرجل زيد الأمر واحد لا يختلف، فهذا نتنبه إليه، وهذا يسهل علينا بدل ما نعيد الأحكام السابقة ونكررها، هي نفسها أحكام نعمة وبئس هي أحكام فهما لإنشاء المدح أو الذم. فنقول فهما فعل لإنشاء المدح، هنا فهما لإنشاء المدح يأخذ حكم نعمة، وبئس في الجمود فهو جامد، والفاعل الفاعل تلحظون أنه هنا مقرون بأل فاعل، هنا مقرون بأل، وعرفنا أن نعم وبيس فاعلهما لا بد أن يكون مخصوصا، إما أن يكون مقرون بأل أو كما ذكرنا في المحاضرة الماضية الماضيات الحلقات الماضية، الجمود والفعل وأحكام المخصوص وأحكام المخصوص. تنبيه هنا يجدر أن ننتبه له، قال يستعمل للذم كثيرا ساء. ساء لو تعملنا في القرآن الكريم نجدها تجي تأتي ساء، وهي المراد بها الذم، وأيضا في كلام العرب. فما أصلها وما المقصود بها؟ نقول والأصل وهي في الأصل سوء، ساء الأصل فيها سوء على وزن فعل مثل فهم، ساء أصلها سوء على وزن فعل. إذن هي فعل ثلاثي جاء على وزن فاعل لإنشاء الذم، جاء لإنشاء الذم، لكن حصل فيه تغيير، حصل فيه تغيير لأن فيه حرف علة، الواو هذه حرف علة، فلما تحركت الواو وانفتح ما قبلها قلبت ألفا فأصبحت سوى، أصبحت ساعة، سوى أصبحت ساعة، واضح هذا؟ لكن الواو، لكن الواو قلبت هنا، هذه الواو قلبت ألفا، هذه الواو قلبت ألفا لتحركها وانفتاح ما قبل، لتحركها وانفتاح ما قبلها، فصار ساء، فصار ساء. ومنه قوله تعالى وساءت مرتفقة، وساءت مرتفقة هنا ساء فعل ماضي مبني على الفتح لإنشاء الذم، والتاء حرف تأنيث مبني على السكون، ومرتفقا تمييز منصوب، والفاعل ضمير مستتر تقديره هي، وساءت هي مرتفقة، والفاعل ضمير مستتر تقديره هي، وساءت هي. ونحو ساء الخلق الكبر، ساء الخلق الكبر هنا ساء فعل ماضي مبني على الفتح، والخلق فاعل ساء، والكبر هو المخصوص بالذم، مخصوص بالذم. ننتقل إلى الآن إلى صورة أخرى من صور المدح والذم. عرفنا أن الإنسان إذا أراد أن يمدح أو يذم، العرب إذا أرادوا المدح والذم فلهم في ذلك ثلاث صور. الصورة الأولى نعم وبيس وهو الكثير الغالب. الصورة الثانية أن يشيء الفعل على فعل وهو الذي أخذناه قبل قليل مثل فهما وقبح. الأمر الثالث، أسلوب الثالث هو حبذا ولا حبذا، فإذا أرادوا المدح قالوا حبذا، وإذا أرادوا الذم قالوا لا حبذا. وهذا نأخذ تفصيل الكلام فيه الآن كما تلاحظون، نقول حبذا ولا حبذا والخلاف فيهما. يقال في المدح حبذا وفي الذم لا حبذا، حبذا في المدح وفي الذم لا حبذا، يعني هنا نفي، هنا نفي الحب، هنا نفيه يعني ذم، نفيه ذم. قال الشاعر ألا حبذا عاذري في الهوى ولا حبذا الجاهل العادل، هذا الشاعر يقول ألا حبذا عاذري في الهوى، يعني يمدح الذي يعذره في هواه، وفي المقابل يذم الجاهل الذي يعذله يلومه، يعني يلومه في الهوى، وهو يصف بأنه الجاهل ويذمه، فقال لا حبذا. فهنا تلاحظون حبذا في الشطر الأول استعملت للمدح، ولا حبذا استعملت للذم. وأيضا نتنبه إلى أن هنا ألا، هذه ألا حرف استفتاح، حرف ابتداء واستفتاح، ليست لا، ليست لا، نتنبه إلى ذلك. هي حبذا وحدها، وحبذا وحدها لإنشاء المدح، ولا حبذا لإنشاء الذم. نأتي إلى نقول إعراب البيت على الوجه المشهور والراجح في حبذا ولا حبذا. طبعا في حبذا ولا حبذا خلاف على ثلاثة أقوال، في إعراب حبذا ولا حبذا خلاف على ثلاثة أقوال سنأخذها الآن بالتفصيل. وهي القول الأول أن حبذا حب فعل وذا فاعل، هذا القول الأول. القول الثاني أن حبذا كلها اسم، حبذا كلها اسم مركبة اسم. والقول الثالث أن حبذا كلها فعل، حبذا كلها فعل. هذا خلاصة الخلاف في حبذا، خلاف في حبذا ولا حبذا. لكن المشهور والمتبع هو القول الأول، وهو أن حب فعل وذا فاعل. والآن نريد أن نعرب البيت على الإعراب المشهور المتبع عند السابقين واللاحقين، فننظر هنا نقول إعراب البيت على الوجه المشهور والراجح في حبذا ولا حبذا. هنا حبذا طبعا في الشطر الأول حبذا، نقول حب فعل ماض، حب فعل ماض مبني على الفتح كما تلاحظون، حب مبني على الفتح، وذا اسم إشارة مبني على السكون، اسم إشارة في محل رفع فاعل، في محل رفع فاعل. وعاذري هو المخصوص، هو المخصوص بالمدح مبتدأ مؤخر كما ذكرنا، يعرب هنا مبتدأ مؤخر أو يعرب خبر لمبتدأ محذوف، يعني حبذا هو عاذري أو خبر لمبتدأ محذوف. والجملة قبله خبر مقدم، والجملة قبله هذه الجملة هذا هو مبتدأ، والجملة قبله خبر مقدم. وإما أن يعرب أيضا وجه آخر، أن يعرب خبرا لمبتدأ محذوف، يعرب خبر هذا عاذري يعرب خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير حبذا هو أي الممدوح عاذري، يعني حبذا الممدوح عاذري. ننتقل إلى إعراب الشطر الثاني، لا حبذا. فنبدأ بها، نقول لا حرف نفي لا محل له من الإعراب، حرف نفي لا محل له من الإعراب. حب فعل ماض مبني على الفتح كما تقدم، وذا فاعل في إعراب اسم إشارة في محل رفع فاعل مبني على السكون. الجاهل هنا على حبذا الجاهل المخصوص، هنا المخصوص مبتدأ مؤخر، يعرب مبتدأ مؤخر والجملة قبله خبر مقدم، أو أنه خبر لمبتدأ محذوف، نقول والجملة قبله خبر مقدم أو خبر والمبتدأ محذوف، والتقدير هو الجاهل. لا لا حبذا هو الجاهل أي المذموم، المذموم الجاهل، والتقدير لا حبذا هو أي المذموم الجاهل. العادل جاهل العادل، العادل هنا صفة للجاهل، صفة للجاهل. هذا ننتقل الآن كما ذكرنا إلى إعراب، إلى الخلاف في حبذا ولا حبذا، وذكرنا أن فيها ثلاثة أقوال نشاهدها الآن بالتفصيل. نقول اختلف النحويون في إعراب حبذا، أيضا حبذا ولا حبذا لا فرق بين إعراب حبذا ولا حبذا كما نشاهد، لا فرق، إلا أن لا حبذا مسبوقة بلا النافية، لا النافية حرف مبني لا محل له من السكون، أما البقية فكلاهما في كل شيء في الإعراب، لكن المعنى كما تلاحظون يختلف، حبذا للمدح ولا حبذا للذم. نقول في إعراب حبذا ولا حبذا على ثلاثة أقوال. القول الأول أن حب فعل وذا فاعل، وهذا رأي سيبويه ومن تبعه طبعا، ويعني وصلوا يعني كتابة، شبكوا الكتابة. الأصل طبعا نقول حب ذا، مثل ذهب ذا، جلس ذا، سمع ذا، هذا المفترض أن يفصل بين الفعل وذا، لكنه الكتابة الإملائية عرف، وقد تعارفوا على وصل ذا بحب، تعارفوا على وصلها، فإذا تعارف على شيء يتبع ويكون قاعدة. نقول حب فعل وذا فاعل، وهذا رأي سيبويه ومن تبعه، يعني كثير من النحويين يرى رأي سيبويه، وهو الراجح لأنه الأصل، إذ الأصل عدم التركيب، هذا هو الراجح. قال لماذا الراجح؟ قال لأنه الأصل، والأصل عدم التركيب، فما نقول أن ذا حب ذا مركبة، لا، حب كلمة مستقلة وذا كلمة أخرى مستقلة، ولكل واحد منهما إعراب مستقل، وهذا هو الأصل، هذا هو الأصل عدم التركيب، والشيء إذا جاء على أصله فهو أولى، فهو أولى. القول الثاني حب ذا كلها صارت بعد التركيب فعلا ماضيا، حبذا كلها ركبت ثم بعد التركيب صارت فعلا ماضيا، والاسم المرفوع بعدها هو الفاعل، يعني حبذا زيد أو حبذا الرجل زيد، فنقول الرجل هنا فاعل لحبذا، فحبذا كلها فعل ماضي لإنشاء المدح، والرجل فاعل مرفوع لم ترفع الضمة، نقول الاسم المرفوع بعدها هو الفاعل. القول الثالث حبذا كلها صارت بعد التركيب اسمان، يعني ركبت من حبة وذا، ثم لما ركبت أصبحت شيء آخر، أصبحت شيء آخر، وهو أن تعرب اسما، تعرب اسما فتكون مبتدأ، فحبذا مبتدأ في محل رفع، تكون حبذا كلها مبتدأ في محل رفع، والاسم المرفوع بعدها هو الخبر، أو العكس إذا قلت حبذا الرجل زيد، حبذا الرجل زيد، فتقول حبذا مبتدأ وزيد خبر، أو تقول حبذا خبر مؤخر مقدم وزيد مبتدأ مؤخر، أو العكس، هذا المعروف به. إذن هذه كما تلاحظون ثلاثة أقوال. القول الأول حب فعل وذا فاعل، وهذا هو القول المشهور وهو الراجح، لأنه جاء على الأصل بعدم التركيب، بعدم التركيب حب فعل وذا فاعل. القول الثاني أن حب ذا كلها صارت كلمة واحدة وهي فعل ماضي، والذي بعدها يكون فاعل. القول الثالث أن حب ذا كلها صارت بعد التركيب اسما فتكون مبتدأ والاسم المرفوع بعدها هو الخبر، أو العكس. ننتقل إلى قضية أخرى متعلقة بحب ذا ولا حب ذا. نقول حكم تقديم مخصوص حب ذا. نعرف أن حب ذا لإنشاء المدح ولا حب ذا لإنشاء الذم، ولا بد أن يكون معهما مخصوص. هذا المخصوص هل يجوز أن يتقدم؟ عرفنا أن المخصوص في نعمة وبئس يجوز تقديمه. المخصوص في نعمة وبئس يجوز تقديمه. إذا قلت مثلا نعم الرجل زيد، هنا هذا هو المخصوص مؤخر وهو الأصل أن يؤخر، وقلنا أنه يجوز تقديمه، فيجوز لي أن أقول زيد النعمة الرجل. لكن هنا في حب ذا ولا حب ذا، هل يجوز أن نقدم المخصوص على حب ذا أو لا حب ذا؟ الحقيقة في هذه الحالة لا يجوز، في حب ذا ولا حب ذا لا يجوز تقديم المخصوص. وقال العلماء في ذلك، قالوا لأن حب ذا ولا حب ذا أسلوب جرى مجرى المثل، أسلوب جرى مجرى المثل، والأمثال إذا والأمثال لا تغير، والأمثال لا تغير، كما يقال الصيف ضيعتي اللبن، الصيف ضيعت اللبن. هنا هذا في البداية استعمل هذا المثل لمخاطبة مرأة وجرى مثلا، فأنا إذا أردت أن أخاطب به رجل لا بد أن أتي بلفظه لا أغير فيه شيء، فأقول له الصيف ضيعتي اللبن. كذلك إذا أردت أن أخاطب مجموعة من مثلا الطلاب الذين تهاونوا في الاستذكار والاستعداد للاختبار، أقول لهم الصيف ضيعتي اللبن بهذا المثل بهذا اللفظ لا أتعدى. وهذه قاعدة عامة في الأمثال، الأمثال لا تغير. فكذلك حبذا ولا حبذا جرت مجرى الأمثال في أنها لا نستطيع أن نغير فيها شيء، فلا يصح من هذا الباب أن نقدم المخصوص بالمدح والذم في حبذا ولا حبذا على حبذا وعلى لا حبذا. فنقول حكم تقديم مخصوص حبذا لا يجوز تقديمه، فلا تقول زيد حبذا، هذا خطأ. لأن زيد حبذا مثال خاطئ. لماذا؟ لأنني قدمت المخصوص على حبذا وهذا لا يصح. نقول لأن حبذا زيد ونحوه أسلوب جرى مجرى المثل، والأمثال لا تغير، الأمثال لا تغير، ولا يتغير ذا في حبذا. أيضا هذه نقطة مهمة في حبذا من أحكامها، أن ذا لا يتغير. عرفنا أن ذا اسم إشارة، واسم الإشارة إذا كان المفرد نقول ذا، وإذا كان للمفردة نقول ذي، وإذا كان للمثنى نقول ذان، وإذا كان للجمع الذكور أو الإناث نقول أولائي. لكن هنا ذا يلزم أن تبقى للمفرد المذكر، ذا يلزم أن تبقى للمفرد المذكر للعلة نفسها، وهو أن هذا أسلوب جرى مجرى المثل. سواء فتقول هنا لا يتغير ذا في حب ذا عن الإفراد والتذكير، يجب أن يلزم هذه الصورة ذا الإفراد والتذكير، قال لأنه جرى مجرى المثل. فيجب أن نقول حب ذا الزيدون وحب ذا الهندان. لاحظ قال ذا الزيدون، لو غير ماذا أقول؟ حب أولئي الزيدون، لو قال حب أولئي الزيدون، ولو غير هنا لو طابق بين اسم الإشارة والذي بعدها قال حب ذاني، حب ذاني الهندان، أتاني حب تاني الهندان. ولكن هنا يجب أن يلزم ذا الإفراد والتذكير. لماذا؟ العلة هي نفسها، وهي أن هذا أسلوب جرى مجرى المثل والأمثال لا تغير. حكم حركة حاء حب ولا حب وحبذا، حب وحبذا. الآن عندي تلاحظون أن كل كلمة من هاتين الكلمتين مبدوءة بالحاء كما نلاحظ، حب وحبذا. ننظر فيها، نقول إذا قلت حب الرجل زيد، إذا قلت حب الرجل زيد، فإن حب هنا فعل من باب فعل المتقدم ذكره، يعني من باب، لأن الأصل حبوبا، الأصل حبوبا، فلما أدغم الباء قلنا حب، الأصل حبوبا على وزن فعل، فهي حب بدون ذا، حب وحدها بدون ذا هي من باب فعل المراد فيه المدح والذم. والأصل فيه حابوبا، ولكن لما أضغمت الباب من باء قلنا حبا. فما حكم حاء حبا هذه؟ نقول ويجوز في حائه حبة واحدة، جاء حبة واحدة، ويجوز في حائه حينئذ الفتح والضم، تقول حب زي حب الرجل زيد، أو حب حب الرجل زيد، حب الرجل زيد. فنأتي هذه الحاء يجوز فيها الفتح ويجوز فيها الضم إذا جاءت حبة وحدها من دون ذا، لأنها وحدها هي من باب فاعلة، من باب فاعلة. وإذا قلت حبذ الرجل، هنا الآن حبذا، هذا أسلوب آخر، هذا الأسلوب الثاني وهو المدح بحبذا أو لا حبذا. فما حكم حاء حب في حبذا في هذه الحالة؟ نقول ذكر ذا بعد حب، نقول فإنه يجب فتح الحاء، الحاء حينئذ يجب فتح الحاء حينئذ. لماذا؟ للعلة المذكورة، نكررها مرة أخرى، لأنه أسلوب جرى مجرى المثل والأمثال لا تغير، فنقول حبذا زيد ولا حبذا زيد. كذلك عندنا حبذا دائما يتبعها لا حبذا، كما قلنا دائما لا فرق بين حبذا ولا حبذا إلا أن لا حبذا تقدمه نفي وهو لا. إذن الخلاصة حركة حاء حب وحبذا، حب يجوز في حائها الفتح والضم، وحبذا يجب في حائها الفتح فقط. لماذا؟ لأن حبذا أسلوب جرى مجرى الأمثال والأمثال لا تغير. وبهذا ننتهي من باب نعمة وبئس وما جرى مجراهما، وننتقل إلى تدريبات عن هذا الباب. ننظر هنا، نقول تدريبات على باب نعمة وبئس. اختار الإجابة الصحيحة مما يأتي. واحد، نعمة عند الكسائي. نعمة عند الكسائي ما هي؟ اسم، فعل، حرف. تأملنا ورجعنا الأوراق السابقة لعلمنا أن الكسائي يرى أن نعمة هنا فعل، وهو بذلك يوافق البصريين، يوافق البصريين. إذا الجواب الفقرة باء هي الصحيح، هي الصواب فقرة باء. ننتقل للسؤال الثاني، نعمة الرجل الفاروق. الفاروق هنا مبتدأ وجوبا، يعرب مبتدأ وجوبا، أو أبا خبر وجوبا، أو جواز الأمرين، أو جواز الأمرين. الفاروق المخصوص هنا، نجد أن المخصوص هنا تأخر، وقلنا لكم سابقا أن المخصوص إذا تأخر يجوز في إعرابه وجهان، أن يعرب مبتدأ والجملة قبله خبر، أو يعرب خبر والمبتدأ محذوف تقديره نعم الرجل هو، أي الممدوح الفاروق. إذن الخيار الصحيح هو الخيار، طبعا الخيار الرابع فاعل أيضا، ليس فعل، لا يعرف فاعل. إذا الخيار الصحيح هو فقرة جيم، الخيار الصحيح هو فقرة جيم. نكمل إن شاء الله هذه التدريبات في الحلقة القادمة. إلى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.